الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف المرجئة. قال أخبرنا أبو بكر المقبري وسليمان بن الأشعث وأحمد بن مسلم المزني، وهذا لفظ سليمان. قال: قلت لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعية فلا يصلي خلفه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. عقد مصنف رحمه الله هذا الباب لبيان موقف السلف وأئمة أهل السنة من الصلاة خلف المرجئة، وهذا باب عظيم من أبواب الاعتقاد، وقد زلت فيه أقدام، وظن بعض من لم يعرف موقف السلف من هذا الباب أقوالا مخالفة لقول أهل السنة، فإنه قد ورد في هذا الباب الآثار عن السلف في ترك الصلاة خلف أهل البدع، وقد جاء في أقوال أخر أن من أصول اعتقاد أهل السنة أنهم يرون الصلاة خلف الأئمة من بر وفاجر. وقد تنوعت الآثار عن السلف في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى المنع المطلق، بعض من لم يفهم هذه الآثار على وجهها من المنع مطلقا من الصلاة خلف أهل البدع، وذهب بعضهم إلى الإطلاق بالجواز. والصحيح أن الصلاة خلف المبتدع مبناها على حكم هذه البدعة وموقف أهل العلم من حال هذا المبتدع، فأهل البدع من حيث التكفير وعدمه على قسمين: مبتدع كافر ببدعته، ومبتدع لا يكفر ببدعته. أما الكافر ببدعته فإنه لا يصلى خلفه مطلقا ولا تصح الصلاة خلفه، لأن عمل الكافر حاضر في نفسه، فمن اقتدى به فعمله باطل. والقاعدة عند الفقهاء: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وهذا المبتدع الكافر عمله حابط بالكفر، فلا يصح الاقتداء به مطلقا. وأما المبتدع الذي لا يخرج ببدعته من دائرة الإسلام فالصلاة خلفه صحيحة بدون خلاف بين أهل العلم، ولهذا قالوا: ونرى الصلاة خلف الأئمة من بر وفاجر. ولا يعرف عن أحد ممن اقتدى به في العلم من أئمة أهل السنة أنه يرى بطلان الصلاة خلف أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم مطلقا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تبديع من اعتقد بطلان الصلاة خلف أهل البدع، وقد جاءت الآثار عن بعضهم: من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع. وذلك أن المسلم إذا صدرت منه بعض المخالفات من بدعة أو فسق فإنها لا تقدح في صحة صلاته، فشارب الخمر وآكل الربا، والمبتدع الذي يبتدع البدعة التي لا تخرج من الملة لا يقدح هذا في عمله ولا يقدح في صلاته إذا تحققت فيها شروط الصحة، وإنما ينقص من أجره عند الله عز وجل من حيث العموم، وقد يعاقب على المخالفة وعلى التقصير وعلى الذنب. وأما صلاته في نفسه فصحيحة، والصلاة خلفه صحيحة بالاتفاق. لكن بعض أهل العلم كان يرى ترك الصلاة خلف أهل البدع من المسلمين من باب الهجر لهم ومن باب الإنكار عليهم، لأن الصلاة خلفهم غير صحيحة، فينبغي التفريق في قول من قال بترك الصلاة خلف أهل البدع بقصد الإنكار عليهم والهجر لهم، وبين من يترك الصلاة خلفهم معتقدا أن الصلاة خلفهم باطلة، فهذا الأخير ليس من أقوال أهل السنة. وأما ترك الصلاة خلفهم من باب الإنكار عليهم كأن يكون مبتدع، فإذا ترك الناس الصلاة خلفه أثر فيه وارتدع وترك مخالفته، أو يكون شارب خمر، أو عنده مخالفة بسيطة مثل شرب الدخان وهي بسيطة بالنسبة لشرب الخمر، وإلا فكل مخالفة أمرها عظيم، أو يكون حالقا للحيته، فالصلاة خلف هؤلاء صحيحة بالاتفاق. لكن في ترك الصلاة خلف هؤلاء إن كان في هذا مصلحة ويرجى رجوعهم بهذا الهجر فهذا شيء مشروع. ثم فرقوا أيضا بين من تترك الصلاة خلفه من باب الهجر، بين مبتدئ داعية إلى البدعة ومظهرا لبدعته، وبين مبتدع لا يظهر البدعة وإنما متسترا على بدعته، فقالوا إنما ينكر على من أظهر البدعة، أما من كان متسترا على بدعة فإنه لا ينكر عليه. وكذلك قال العلماء بصحة الصلاة خلف مستور الحال الذي لا يعرف له عقيدة، فليس للمأمومين أن يمتحنوا إماما ويقولون هل هو على عقيدة أهل السنة وهل هو سالم من الفسق، بل من تقدم من المسلمين في بلاد المسلمين والظاهر فيه السلامة من المخالفات فإن الصلاة خلفه صحيحة ولا ينبغي أن يفتش عن المسلمين. هذا من حيث الصحة والبطلان. وأما من حيث الأفضل فلا شك أنه إذا وجد إمامان، إمام عدل سالم من الفسق ومن البدع وإمام آخر مبتدع، فلا شك أن الصلاة خلف العدل أفضل من الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق، وهذا أمر مقرر. لكن الكلام في السابق في صحة الصلاة من عدمها، إذن بهذا يظهر لنا أن الصلاة خلف المبتدع إما أن تكون غير صحيحة وباطلة كأن يكون كافرا ببدعته، أو تكون صحيحة في أصلها لكن يشرع هجر المبتدع الداعية لبدعته من باب المصلحة الشرعية. وقد تترك الصلاة خلف المبتدع أيضا بحثا عن الأفضل، كأن يكون في البلد إمامان، إمام مبتدع وآخر عدل، فيصلى خلف العدل طلبا للفضيلة، لأن الصلاة خلف المبتدع باطلة. هذا هو عقيدة أهل هذه عقيدة أهل السنة. وهذا التعليق الذي ذكره المحقق هنا ليس صحيح على إطلاقه، وهو أن قال المرجئة من المبتدعة الصلاة خلف المبتدعة لا تصح، وقد نهى الإمام أحمد كما نرى أو كما ترى عن الصلاة خلفهم خاصة إذا كان داعية. نهي الإمام أحمد وغيره لا يعني أن الصلاة خلفهم باطلة. وحتى النقل الذي نقل عن شيخ الإسلام هنا محل نظر، فإن هذا بالاتفاق أن الصلاة خلف أهل البدع لم يقل أحد ببطلانها إلا أن يكفر ببدعته، وإلا يلزم من هذا أن تبطل الصلاة خلف الفساق، وهذا ما لم يقل به أحد من الأئمة، بل كانوا يصلون خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون خلف الأمراء الفسقة، كذلك تابعون وتابعوهم على الخير كانوا يصلون خلف الأئمة الفساق من الحجاج وغيره، قد كان بعضهم لربما تقدم بهم وهو شارب للخمر صلي بهم ويصلون يأمهم فيصلون خلفه، ولا يرون بطلان الصلاة خلف هؤلاء. المرجئة لم يكفروا ببدعتهم وإن كانت بدعتهم عظيمة، لكنهم لم يكفروا، فالذين كفروا ببدعهم القدرية الجهمية والرافضة. وأما المعتزلة الذين لا يقولون بخلق القرآن فإنهم لم يكفروا، فإن قالوا بخلق القرآن فهم على عقيدة الجهمية، والمرجئة لم يكفروا، وكذلك الأشاعرة، كذلك الزيدية من فرق الشيعة. فبعض البدع لم يكفر أهلها لقوة الشبه عند هؤلاء، ولتمسكهم ببعض النصوص ظنوا أنها تدل على ما ذهبوا إليه. فقول الإمام أحمد صلى، سئل الإمام أحمد صلى خلف المرجئ، قال إن كان داعية فلا يصلى خلفه. هذا لا يعني أن الصلاة خلفه باطل، لكن إن كان داعية مظهرا للبدعة يجب على الناس وعلى أهل التأثير في الناس من الأئمة والعلماء أن يتركوا الصلاة خلف هؤلاء من باب الهجر. ثم أيضا باب الهجر، إذا قلنا أن الصلاة تترك خلف هؤلاء من باب الهجر، فينبغي أن يعرف أن الهجر، هجر المبتدع، فيه تفصيل. فقد يكون مبتدع داعية لا يشرع هجره، بل تكون المصلحة في تأليفه، كأن يكون أميرا مؤثرا في الناس أو صاحب سلطان أو صاحب جاه، ولا ينفع هجره بل قد يزيده. فالمشروع هنا هو التألف، تألف هؤلاء. وهذا يرجع إلى مدى تقبل هذا الإمام لهذا الموقف، فإن كان ممن يؤثر فيها الهجر وينفع فإنه يهجر، وإلا فلا يهجر. وقد يكون الهجر أيضا لمصلحة الناس، كأن يكون عالم في بلد، فتكون الوسيلة لمعرفة أن هذا الإمام مبتدع هو بأن يترك الصلاة خلفه، فعند ذلك يسأل الناس لما ترك ذلك العالم الصلاة خلف فلان، فيظهر لهم أنه إنما ترك الصلاة من باب الهجر له على بدعته أو على مخالفته، فينزجر الناس عن مثل فعله. فالهجر له يعني أحوال كثيرة لا يسع المقام لذكرها وضبطها، وقد تقدم بعضها. فإن كان هجر هذا المبتدع مشروع فإنه قد تترك الصلاة خلفه. وكذلك إذا تعلق بترك الصلاة خلف المبتدع فتنة، بأن يحصل هناك فتنة بين الناس أعظم من البدعة، بأن يحصل بين الناس اختلاف واقتتال أو تعدي على ذلك الإمام بشيء يزيد عن الحدود الإنكار الشرعي، فإنه لا ينبغي ترك الصلاة خلفه وما يترتب على ذلك من المخالفات أو من الأمور التي تزيد الشر، فإن الشرع جاء بتكثير المصالح وجاء بدفع بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، فإن لم يمكن فإن الشرع جاء بتحقيق أعظم المصالح ودفع أعظم المفاسد، فإن لم يمكن فيترجح أعظم الأمرين، فإن كان درء المفسدة يعني هو الأولى فتقدم. وليس صحيح أن درء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة، لكن إذا تساوت المصلحة مع المفسدة من حيث دفع المفسدة مع تحقيق المصلحة فإنه يقدم درء المفسدة. أما إذا كانت هناك مصلحة عظيمة جدا وهناك درء المفسدة لا يصل إلى تحقيق المصلحة العظيمة، فليس صحيح أن درء المفاسد دائما مقدم على جلب المصالح كما هو مشهور. نعم. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمد يقول لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. نعم، قولهم إذا كان داعية كما في هذه الآثار، لأن الداعية يظهر البدعة، وليس المقصود أن الداعية له حكم آخر، البدعة واحدة، لكن إن كان داعية أظهر المخالفة، فإذا أظهر المخالفة لا بد من الإنكار عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. قال وأخبرني محمد بن موسى أن هذا الحارث حدثه وقال قال أبو عبد الله لا يصلى خلف مرجئ. نعم. هذا قال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. كذلك إذا كان يخاصم، وهذا أيضا في معنى الداعية إلى البدعة، فإذا كان يخاصم ويناظر وينافح عن البدع فهو داعية، ومفهوم هذا أن المرجئ إذا كان لا يخاصم ولم يكن داعيا لبدعته لا تترك الصلاة خلفه. ومفهوم هذا أيضا أن الصلاة خلفه صحيحة، لأنه لا فرق في صحة الصلاة بين كون المبتدأ داعيا لبدعته وغير داعية، فهذا مرجئ وهذا مرجئ على عقيدة واحدة، لكن هذا مظهر للبدعة يجب الإنكار عليه، وهذا متستر على بدعته فحكمه واحد، لكن شرع لنا الإنكار على من أظهر المخالفة. فتترك الصلاة خلف المبتدع الداعية من المرجئة وغيره. نعم. قال: وأخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا قال: لا تصلي خلفه. نعم، هذا كما تقدم فيه إظهار للبدعة، إذا كان يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا ويرد النصوص فهذا مظهر للبدعة داعية لبدعته فلا يصلى خلفه. نعم. قال: وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا يصلى خلف المرجئة يريد على جنازة. نعم، ظاهر اللفظ الأول لا يصلى خلف المرجئة هو أنه لا يرى صحة الصلاة خلفهم إن كانوا أئمة، ويعني قوله يريد على الجنازة هذا غريب، يعني مفهوم اللفظ لا يدل عليه. وأما الصلاة على أهل البدع على جنائز أهل البدع فهو كما تقدم في الصلاة خلفهم، فإن المبتدع إن مات إما أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كنا نحكم عليه على بدعته بالكفر وبالشرك كالذين يتلبسون بالبدع المغلظة كبدعة الرافضة الجهمية والقدرية وبعض المعتزلة فهؤلاء لا يصلى خلفهم تدينا، وأن الصلاة خلفهم لا، وأن الصلاة عليهم لا تصح، لأن الصلاة إنما شرعت على المسلم. هؤلاء إن كنا نحكم عليهم بكفر فلا يجوز أن نصلي عليهم ولا ندعو لهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين. وأما إن كان مسلما فبالاتفاق أنه يشرع للمسلمين الصلاة على المبتدع، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز للأمة أن تجمع على ترك الصلاة على المبتدع، بل لا بد أن يصلي عليه بعضهم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغني، وهو قال: صلوا على صاحبكم. وهذا فيه تحقيق حق المسلم على أخيه من أنه صلت عليه طائفة من المسلمين وترك الإمام الصلاة عليه لمصلحة الهجر. وأما إذا اجتمع الناس على ترك الصلاة على مسلم فإنهم يأثمون جميعا، فإذا صلى عليه بعضهم وترك البعض الآخر فإما أن يكون هذا الترك لمصلحة الشرعية، فلا شك أن من قام بالواجب الشرعي بالإنكار على المبتدع فإنه مأجور على فعله، وإما إن كان تأخرا لكسر أو غيره فإن هذا التفريط في عمل الخير. فهذا هو الأصل في الصلاة على أهل البدع، أنه يفرق بين المبتدع الكافر والمسلم، وكذلك يفرقون أيضا بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية مظهر للبدعة وغير الداعية لا يظهر البدعة. قال رحمه الله: باب مجانبة المرجئة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: ما كان أحد من أولئك يحب أن يشهر به أو يريده، يعني الإرجاء. نعم، هذا دليل أن قول المرجئة مشهور في الناس حتى في من ينتسبون إليه، وأنه من البدع، وما يحب الرجل أن يشهر به أو أن ينسب إليه، لأنهم كانوا يعلمون مخالفة هذا الأمر للسنة. هذا دليل أنه ما من بدعة تنتشر في الناس إلا ويعلم الناس، بل قد يعلم أهلها أن فيها مخالفة، ولهذا ما من مبتدع عامة مبتدعة يتسترون على بدعهم ولا يظهرونها، بخلاف أهل الحق فإنهم يظهرون الحق الذي عندهم. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله المرجع إذا كان داعيا قال إي والله يجفى ويقصى. نعم، قول في المرجع إذا كان داعيا قال يجفى ويقصى، وهذا الجفاء والهجر والمباعدة فيها تفصيل، وهذا يتنزل على ما تقدم. فالأصل في بدعة المرجئة أنهم لم يكفروا بها، فيكون إقصاؤه وهجره من باب الهجر على المخالفة والإنكار على المخالفة. وأما إن وصل الأمر إلى حد بدعة التكفير فإن الإقصاء والهجر فيه تفصيل، فهناك حقوق للمسلمين مثل السلام ومثل الصلاة على المسلم ومثل الدعاء لهم، فهذا حق للمسلم يصرف للمسلمين، ومن كان كافرا ببدعته لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يترحم عليه ولا أن يسلم عليه ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته. وأما إن كان هذا الحق لا يتعلق بحق المسلم على أخيه بل هو عام مثل الزيارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعض الكفار، ومثل الدعاء للمخالف بالهداية فإنه يدعى للمسلم والكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فهؤلاء يجوز الدعاء لهم بالهداية، وكذلك عيادة المريض، وكذلك تألفهم بالماء وإن كان كافرا إذا كان يرجى هدايته وإن كان يرجى منه الرجوع إلى الإسلام، وإما إن كان لا يرجى منه ذلك فيمنع هذه الحقوق ولا يصرف له شيء من هذه الأمور التي يتألف بها. أما إن كان كافرا ويرجى تألفه على الإسلام ويرجى رجوعه فهو وإن كان كذلك فإنه لا يصرف له حق المسلمين، فلا يجوز لنا أن نسلم على الكافر تألفا له ولا أن ندعو له بالرحمة ولا أن نأكل ذبيحته ولا يناكح تألفا مطلقا، فإن التألف لا يعني مخالفة الشرعية، لكن التألف فيما هو مباح في معاملة الكفار، يتألف الكافر فيما يباح في معاملته أصلا، وأما المسلم فهو يتألف بكل شيء من حقوقه، بل الأصل في المسلم أنه تصرف له حقوق المسلمين من العيادة تشميت العاطس واتباع الجنائز، والأصل هو تأدية الحقوق لأصحابها من المسلمين، لكن قد يترك شيء من هذه الحقوق من باب الهجر على هذا المخالف. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. نعم، هذا الكلام من باب الهجر له، والكلام ترك كلام أهل البدع من باب الهجر أيضا فيه تفصيل، فقد يكون هذا ترك الكلام لمصلحة الهاجر، مثل أن يخشى على نفسه أن يتضرر بكلام أهل البدع وبسماع كلامه، كما ينقل عن بعض السلف أنه ما كان يأذن لهم أن يقرأوا عليه آية ولا نصف آية، ويقول إني أخشى على نفسي إن القلب ضعيف، فهذا هجر وترك كلام أهل البدع من باب مصلحة الهاجر أن ينظر لمصلحته هو، كأن يكون يعني لا يكون عنده من العلم ومن الحصانة، ويكون طالب علم صغير يخشى من مخاطبة المبتدع المتعمق في بعض جوانب العلم يخشى على نفسه، فليس له أن يخاطب هؤلاء مطلقا. السلام عليكم. شد الكلام الأخير. يرجع للمصلحة. نعم، إن كان لمصلحة الهاجر. المصلحة الأخرى هو مصلحة المهجور، وهو أن يكون ذلك المبتدع ينتفع بهجر الهاجر له. يعني في هذه الحالة لا يخشى الهاجر على نفسه، ولكن يرجو من هجره أن ينتفع المهجور. فهذا يشرع لأهل العلم والفضل أن يهجروا أهل البدع من باب المصلحة، كهجر الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره لبعض المخالفين، فإن هؤلاء يهجر، قد يهجر من أحدهم المخالف لمصلحته. وهناك هجر لمصلحة الأمة، وهو أن لا يخشى الهاجر على نفسه، ولا أيضا يرجى من هجر ذلك المبتدع رجوعه، لكن في هجره تحذير للأمة، مثل أن يكون عالم يهجر مبتدع حتى يري الناس أنه مخالف. وهذا يتصور في ترك الصلاة على أهل، على من مات من أهل البدع، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين. فهذا صاحب الدين مات ولا يعرف هل يصلى عليه أم لا، وهل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن في ترك الصلاة عليه زجر لغيره عن مثل فعله، زجر لغيره من الناس، وهذا لمصلحة المجتمع ولمصلحة الأمة. وهذا من أعظم المقاصد التي يشرع لها الهجر، أن يكون في هذا تحذير للأمة، يهجر العلماء وأهل الفضل أهل البدع حتى يرجعوا عن بدعهم. فالهجر بهذا يتبين أنه ليس له مقصد واحد، قد يكون لمصلحة الهاجر، وقد يكون لمصلحة المهجور، وقد يكون لمصلحة الأمة. ثم إن تطبيق الهجر أيضا يرجع إلى أحوال الزمان والمكان، فإن كان المجتمع مجتمع سنة يتحقق بالهجر المقصود الشرعي، ولا يجد هذا المهجور من يعينه على شره أو على بدعته، فهنا يشرع الهجر. أما إن كان المجتمع مجتمع بدعة، بل قد يجد هذا المخالف الذي هجر من يتلقفه من أهل البدع ممن هم أعظم مما هو عليه من البدع، فهذا لا يشرع، وليس من العقل أن يشرع أن يهجر مبتدع صاحب بدعة صغيرة ثم يجره هذا إلى أن يقع في بدعة أعظم منها أو في الكفر، كما يحصل من بعض في بعض الأقليات في غير البلاد الإسلامية، أن يجتمع بعض المسلمين على هجر شخص ثم ينتكس. وقد يعني أخبرني شخص ممن يعيشون في أوروبا أنهم هجروا أخا لهم على مخالفة فارتد، يعني هذا واقع، وهذا من الجهل من عدم الفقه في تطبيق السنة. فيظن هؤلاء أن هذا الهجر أنها عقوبة تنزل بكل مخالف، وأنه متى ما خالف هجرنا، ولا يفرقون بين مجتمع ومجتمع وبين شخص وشخص، بل ينبغي أن يفرق بين الأشخاص. هناك من أهل المخالفات ممن كان قد يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في كلام أو في معاملة، كما هو معروف عن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وكانوا من أهل الجفاء، ومع هذا ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا سادة مطاعين في أقوامه، وما كان يجدي معهم الهجر. وهجر كعب بن مالك وهو أفضل منهم بكثير على أمر بسيط مما عند هؤلاء، لأنه ينتفع، ولهذا انتفع كعب بن مالك بهجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما انتفع هؤلاء بتألف النبي صلى الله عليه وسلم له، كما صرح أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فينبغي لطالب العلم وللدعاء خصوصا أن ينظروا في هذه الأمور بفقه، وأن يدركوا المقصود الشرعي من هذا الأمر، وأن الهجر وترك الكلام للمخالف ليس حد. لو أراد الله عز وجل أن يجعل للبدعة حد جعل لها حدا، كما جعل للزنا، وكما جعل لشرب الخمر، كما جعل للقذف، لكن البدعة هي من باب الشبه، وهذه لو عاقبت المبتدع وأدخلته السجون وقتلته وضربت عنقه بالسيف لربما لم ينزجر لأنه يظن أنه على دين، فهؤلاء لا ينزجروا بهذا الأمر، وإنما ينزجروا بأولا إن كان صاحب شبهة لا بد من إزالة الشبهة عنه، فإن داوم عند ذلك يعاقب. نعم. قال أخبرنا سليمان بن أشعث قال قلت لأبي عبد الله لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان ونقرئهم السلام، قال سبحان الله لما لا تقرئهم؟ قلت لأبي عبد الله فنكلمهم؟ قال نعم إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. نعم، هذا الأثر في بيان موقف العلم وموقف الإمام أحمد من هؤلاء، فتعجب عندما فهم بعض هؤلاء أنه لا يصح السلام على المرجئة، فقال سبحان الله كيف لا تقرئهم، ولو كان هؤلاء كفار لا يجوز أن يقرئهم السلام، فهذا دليل على أن ترك السلام عليهم، وعندما قال في الأول لا يكلمهم أن هذا من باب الهجر لهم، لا أن ترك السلام عليهم لا أن السلام عليهم لا غير جائز، بل هو من باب الإنكار عليهم. ولذا قال نكلمهم، قال نعم، وفي الرواية الأولى قال لا تكلمهم، وهذا يتنزل على أحوال، فإن كان داعيا مخاصما في بدعته لا يكلم بشرط أن يكون هجره مشروع، وإن لم يكن كذلك فإنه يكلم إن لم يكن داعيا كما قال الإمام أحمد هنا. وهذه الأثار تتنزل على أحوال، ولهذا كثير من المحققين للأسف ممن كانوا ينظرون في مثل هذه الأثار يعلق بعضهم على هذه الأثار أنها متعارضة، وهي الصحيح تتنزل على أحوال، من عرفها علم أن هذه الأثار تقوم على فقه عظيم وأنها تتنزل على أحوال، بالنظر إلى أحوال المبتدعة وبالنظر إلى تفاوت بدعهم وبالنظر إلى إسرارهم وإعلانهم وبالنظر إلى دعوتهم إلى البدعة من غيرها. نعم. قال وأخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال المرجئ المخاصم منهم لا تكلم. نعم، المخاصم مثل الداعية الذي يناظر وينافع عن البدعة، فكذلك لا يكلم لأنه مظهرا لبدعته، وكذلك لو أظهر البدعة ولو لم يخاصم، لو صرح بالبدعة وأنه يعتقد هذه البدعة فحكمه حكم المخاصم. نعم. قال رحمه الله باب مناكحة المرجئة. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا قال قلت لأبي عبد الله رجل زوج ابنته رجلا وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء، فقال إذا كان يغلو في ذلك ويدعو إليه رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده، قلت فيحرج الأب إذا فعل ذلك، قال أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له، وهذا إتمام كتاب الإرجاء لأبي عبد الله بعد الذي علم منه الابن. نعم، في صدق. أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء فقال إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. نعم، مناكحة المرجئة يعني حكم مناكحتهم بالتزوج منه وبتزويجه، وهذا فيه تفصيل. أما الزواج من المبتدعة وقبل هذا التفصيل، مناكحتهم ترجع إلى السبب المتقدم، وهو يفرق بين مبتدع يكفر ببدعته وغير كافر، فالكافر لا يجوز أن يناكح مطلقا، ولا يجوز بالوجهين، لا أن يزوج بنات أهل السنة وبنات المسلمين، ولا أن يتزوج منهم إذا كان يكفر ببدعته، وإنما أبيح التزوج بالكتابية. أما هؤلاء أهل البدع فحكمهم حكم أهل الردة، لا يتزوج منهم مطلقا بالاتفاق، بخلاف أهل الكتاب الذين هم على دين أهل الكتاب فإن الشرع أباح التزوج بنسائهم. أما إن كان مبتدع المبتدع لا يكفر ببدعته فيفصل في ذلك، فتزوج الرجل من أهل السنة بنسائهم فإن الشرع لم يمنع من هذا، لأن العدالة معتبرة في حق المرأة، يعني الكفاءة، الكفاءة المشترطة والمعتبرة في النكاح معتبرة في حق المرأة، وهو أن لا تزوج المرأة إلا بكفء لها. أما الرجل فعند الفقهاء أنه له أن يتزوج بمن دونه سواء في نسب أو في دين. قالوا لأن الرجل بيده العصمة ويدفع الضرر عن نفسه متى ما أراد بتطليق المرأة، بخلاف المرأة فإنها لا تدفع عن نفسها هذا الضرر الذي يلحقها بتزويجها لغير الكفر. ومعلوم أن العدالة المعتبرة عند العلماء في هذا الباب الكفاءة هي العدالة في الدين، وهذا لا يعني الكفر، فإن الكفر بالاتفاق أن الكافر لا يزوج، وإنما يعتبرون الكفاءة في الدين هو بالعدالة في الدين بأن لا يكون فاسقا. فالعفيفة إنما تزوج بالعفيف، والفاسق ليس بكفء للعفيفة، والمبتدع ليس بكفء للسنية. ولهذا فالكفاءة المعتبرة هنا قال العلماء أنها حق للمرأة وحق لوليها. فلو أن الزوج كان عدلا فعند بعض العلماء أن للزوج أن يزوج بنته لذلك العدل وإن لم يأخذ رأيها على قول، وإن كان الأولى وهو المشهور هو أن لا بد أن تأذن بهذا الزواج. أما عند من يعتبر الكفاءة فليس للرجل أن يزوج بنته بمبتدع، إن كانت سنية لا يزوجها بمبتدع، ولو زوجها ورفعت إلى القاضي فتفسخ النكاح. وكذلك لو تزوجت المرأة أو وافقت على أن تتزوج بمبتدع لوليها أن يمنع من هذا النكاح، لأنهم يتضررون بمصاهرة ذلك المبتدع. ولهذا في المناكحة الأمر يختلف في المعاملة الأخرى، لأن المناكحة يتضرر بها أهل المرأة من وليها وأقربائها بمصاهرة المبتدعة. ولهذا فليس لأهل البدع من المرجئة وغيرهم بأكفاء لأهل السنة، ومن زوج ابنته من مبتدع فإن لها أن ترفع إلى القاضي ويفسخ ذلك العقد، لأن الكفاءة معتبر، بخلاف ما لو زوجها ولم يكن هناك ما يمنع فإنها ليس لها أن تفسخ العقد إلا بشيء شرعي مبرر شرعي. ولهذا قال هنا، قال الإمام أحمد في من رجل زوج ابنته رجلا قال وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة، فقال إذا كان يغلي لعلها يغلو من الغلو في البدعة ويدعو إليه رأيت أن يخلع ابنته، لأن الكفاءة معتبرة وهو قد غرر به، فله أن يخلع العقد. وهذا الخلع ليس لأن هذا كافر كما يظن، بل لأنه مبتدع والكفاءة معتبرة. ثم قال يحرج، يعني هل الأب يقع من ذلك في حرج؟ فقال لا، قال أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له، يعني تبين له من حال ذلك الزوج أنه مبتدع وأنه مرجئ يقول بقول المرجئة. وكذلك القول في كل مبتدع، فإن المبتدع عموما ليسوا بأكفاء لأهل السنة. نعم. قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياه فقال إن الإيمان شعب وإن الحياة شعبة من الإيمان. نعم، هذا في أيضا الرد على المرجئة، وكأن الحديث هنا انتقل لتقرير الرد على المرجئة بما جاء في النصوص من أن الأعمال من الإيمان، فإن المرجئة لا يرون أن العمل من الإيمان وأن الإيمان هو عمل القلب، فهذه النصوص في بيان الرد عليهم، وأن الإيمان ذو شعب والحياة من شعب الإيمان، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ذو شعب، ثم ذكر من شعبه الحياء، والحياء عمل قلبي، فدل على أن شعب الإيمان منها ما هو قلبي ومنها ما هو من أعمال الجوارح. ثم إن هذا الحياء وإن كان عملا قلبيا زائد على ما عند المرجئة، فإن المرجئة لا يظن كما يعتقد البعض أنهم يقولون أن كل أعمال القلوب من الإيمان، هم يقولون فقط التصديق أو المعرفة، وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعرفة عند الجهمية. أما أعمال القلوب الأخرى من الخوف والمحبة والحياء لا يرون أنها من الإيمان، كما أنهم يقولون أيضا الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، فهم يحصرون الإيمان في مجرد التصديق بالشهادتين وبالاعتراف بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأعمال الأخرى فإنهم لا يرون أنها من الإيمان، ولهذا يقولون التصديق فقط، وليس التصديق المقصود به إلا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا الدين، وأما الأعمال القلوب الأخرى فلا يرون أنها تدخل في مسمى الإيمان. نعم. قال أخبرني قال حدثنا قال نبي عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة أنه كان يرفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. نعم، هذا الدليل على منزلة الحياة من الدين وأنه خلق الإسلام، فإذا كان الحياة خلق الإسلام كيف لا يكون من الإيمان؟ نعم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج الأعور عن شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل عن أن حالكا من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال تزلة من عالم. نعم، هذا في إنكار المرجئة وفي ردهم لأقوال الصحابة، قال زلة عالم، ونسب ذلك الصحابي الجميع عبد الله بن مسعود إلى البدع إلى المخالفة، وأن قوله فيه مخالفة، ولم يكن هذا من هدي السلف، فكانوا يعرفون موقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ومنزلتهم من الفقه. نعم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن عثمان عن أبي حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. نعم، هذا في الرد على المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ويقولون أنه شيء واحد في القلب، وزيادة الإيمان ونقصانه من أصول اعتقاد أهل السنة، حتى قالوا من قال الإيمان قول وعمل اعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، لأن المرجئة لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني جرير عن ابن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي وهو يومئذ أمير على أمنية قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز سلام عليك أما بعد، فإن للإيمان شرائع وسنن وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا به أو قال بها إن شاء الله، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحديث. نعم، هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله في بيان تقرير معتقد أهل السنة، وهذا على طريقة الخلال في إرادة أقوال أئمة أهل السنة في تقرير هذه المسائل مسائل الاعتقاد، وهو أنه بيّن أن الإيمان شرائع وسننا وحدودا، وهذا تفسير لقول السلف أن الإيمان عمل، وفيه البيان لهذه الشبهة التي ترد عند طلاب العلم المعاصرين عندما يقال الإيمان عمل فيشكل عليهم ما هو هذا العمل، فبعضهم يظن أن هذا العمل ركن، وبعضهم يرى أنه شرط كما يقولون كمال، بعضهم يرى أنه واجب، والصحيح أن العمل يتناول هذه الأشياء كلها، فمن العمل ما هو ركن مثل الصلاة والصوم والحج أركان الإسلام، ومن الأعمال التي قال السلف فيها أنها من الإيمان منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فليس العمل الذي قال فيها السلف الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل على درجة واحدة، وهذا العمل هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قولها الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه الشعب منها ما هو أصل في الإيمان، إذا ذهب ذهب الإيمان بالكلية، ومنه ما هو ركن وقد تقدم الخلاف في تكفير بترك ركن من أركان الإسلام، ومنها ما هو واجب فباتفاق أهل السنة أنه لو تركه فإنه لا يحكم عليه بالخروج من الإيمان، من مطلق الإيمان، وإنما يحكم عليه بأنه مؤمن ناقص الإيمان أو أنه فاسد. ومنه ما هو بالاتفاق أنه لا ينفع عنه الإيمان ولو لم يحققه، فمن ترك شيئا من المستحبات فإنه لا ينفع عنه الإيمان. ولذا يقول شيخ الإسلام لم ينفع الإيمان في النصوص الشرعية إلا على ترك واجب أو فعل محرم، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنفي الإيمان الواجب الكامل عمن قام به شيء من المحرمات، فالعمل ليس على درجة واحدة، ولهذا لا بد من التفصيل. فهذا العمل الذي قال أهل العلم أنه من الإيمان يتناول النوافل والواجبات والأركان، وهذا الذي ذكره هنا عمر بن عبد العزيز، قال أنه شرائع وسنن وحدودا، قال سنن، فأدخل السنن في العمل الذي هو من الإيمان، والشرائع التي قال أخبرنا أبو بكر المغردي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال إبراهيم وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخلة وخارجة، الإقرار باللسان والقول بالقلب، الإقرار باللسان والقول بالقلب والعمل. قال إبراهيم سمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروي عن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل، وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل قال نعم. قلت قال وسمعت ابن مبارك يقول الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل. قال وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. نعم، هذه في جملة من أقوال بعض أئمة أهل السنة في تقريرهم أن الإيمان قول وعمل، وقوله أولا داخل وخارجة، يعني أن الإيمان يشمل يعني أعمال القلوب وهي الداخلة وهي الباطنة، وأعمال الجوارح وهي الخارجة. فالإيمان يشمل على هذه الأشياء كلها، الأعمال الباطنة والظاهرة. وتصريح السلف بأنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص هذا هو المشهور عند أهل السنة، وبعضهم قال يتفاضل ولم يقل يزيد وينقص، وهذا أيضا من أقوال أهل السنة، وإن كان الأشهر قولهم أنه يزيد وينقص كما دلت على ذلك النصوص. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان قال ولد قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا شاك، قال لا شاك مثلك. نعم، هذا يعني أنه على معتقد أهل السنة، لأن المرجع يطرقون على أهل السنة الشكاكة، وهذا فيه تزكية لحماد أبي سليمان لإبراهيم النخعي أنه على قول أهل السنة. فحماد بن أبي سليمان وينسب إلى الإرجاء وهم من مرجعة أهل السنة، سئل عن إبراهيم النخعي فقال كان فقال شاك مثلك، يعني أنه لا يقول بقولنا. هذا مما يدل على أن إبراهيم النخعي على معتقد أهل السنة وليس من مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان تصديق وقول، ويقولون هذا هو حقيقة الإيمان، ثم قالوا بعد ذلك العبد إذا أطاع الله عز وجل فهو ممدوح ومثاب على طاعته، وإن أساء فهو مذموم ومعاقب على سيئته. وقالوا هذه الواجبات دلت بالأدلة الأخرى، ولهذا قال بعض العلماء أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، هذا غير صحيح، فإن الخلاف ليس لفظيا، لكن قول هؤلاء لا يبلغ قول المرجع الذين يقولون يستوي إيمان المطيع وإيمان الفاسق، فهم من أهل الدين والعبادة ويرون الالتزام بما أوجب الله عز وجل، ويرون أنه مؤثر وأنه معاقب عليه، لكنه لا يرون أنه من الإيمان. ولهذا ثمرة الخلاف أن هؤلاء يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الشيء واحد، يقولون هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص، ولا يقولون أن الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، بل يقولون هذه ثوابها عند الله ولا أثر لها في الإيمان. وهذا معلوم أن له أثر في الخلاف كبير جدا ممن يرى أن هذه الأعمال لا تؤثر. لهذا كان بعض السلف يرد على هؤلاء، يقول هؤلاء يقولون أن الصلاة ليست من الإيمان، يعني في التشنيع عليهم، لأنهم يقولون أن هذه الأعمال واجبة بالأدلة الأخرى ولا أثر لها في الإيمان. ولو قال الله عز وجل آمنوا ما دخل تحت هذه اللفظ هذه الأعمال، بخلاف أهل السنة فعندهم الأمر بالإيمان يشتمل على هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الإيمان فقال الإيمان 74 شعبة، فعندما خطبنا بالإيمان عرفنا أننا نؤمر بهذه الشعب كلها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمل الذي يعمى عليه عنه الحجاج، وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، هذا الأثر في التشنيع على المرجئة في أمر الحجاج. الحجاج ممن اشتهر بالفسق، وهذا فيه موعظة حقيقة لكل عاقل، أن العصور مضت والسنين مضت، ومن الخلق من إذا ذكر الإمام ذكر كالأئمة من أئمة أهل السنة وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخلق من إذا ذكر الفسق ذكر. وهذا موعظة لكل عاقل أن الله عز وجل يرفع ذكر أهل الإيمان في الأرض حتى بعد موته، ويبقى يعني دنس المعصية والمخالفة ملازمة للرجل في ذكره بعد موته. فكم مضى على موت الحجاج؟ يعني عصور كثيرة، ومع هذا يمثل به في الفسق، وقال من خفي عليه أمر الحجاج فكفى به عمى، يعني يجعل إيمان الحجاج كإيمان العدل. فالقصد هو الاتعاظ ليس الإزراء على الناس. أما قوله يعني كفى به عمى، هذا دليل على أن من يقول أن إيمان الفاسق كإيمان المؤمن هذا لا شك أنه من أعظم الضلال. وأما المسألة الأخرى وهو قوله قال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين، هذه مسألة أخرى متعلقة بلعن المعين، فإن لعن المعين اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يرى لعن المعين مطلقة، ومنهم من يمنع منه مطلقة يقول لا يلعن معين، ومنهم من فصل يقول اللعن مثل التكفير، فإذا قامت الحجة على المعين بموجب اللعن لعناه، ثم اللعن لا يكون إلا بدليل شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ولعن آكل الربا، ولعن السارق يسرق البيضة. فهذه الأفعال إذا قامت بالمعينين ينظر في حال المعين، فإن قامت عليه الحجة بهذا الفعل وعرف أن هذا قد لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيلعن المعين، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومنهم من قال لا نلعن المعين بعينه وإنما نلعنه بوصفه، كما جاء هنا عن إبراهيم قال ألا لعنة الله على الظالمين، فكان بعضهم إذا ذكر عنده الحجاج يقول ألا لعنة الله على الظالمين ولا يلعن شخص بعينه. ثم استدل بعض من يرى المنع بامتناع السلف من لعن الحجاج ولعن يزيد، وهذه عمدة من يمنع من اللعن ولا حجة في هذا، فإنها تنزه السلف عن لعن الحجاج وعن لعن يزيد لا يرى أنهم يمنعون هذا الأمر، كما سأل عبد الله بن أحمد أباه عن يزيد قال هل تحبه؟ قال ومن يحب من قتل الحسين؟ قال فلما لا تلعنه؟ قال متى علمت أباك لعانه؟ فهذا من أقوى ما يذكر عن الإمام أحمد، وهذا لا يدل على أن الإمام أحمد لا يرى لعن المعين، فكونه يمتنع من لعن يزيد لا يعني أنه لا يرى لعن معين مطلق. ثم إنه في ترك لعن يزيد لم يقل أن هذا لا يجوز، وإنما قال متى علمت أباك لعانه، فبين أن هذا ليس من خلقه رحمه الله. وهذا لا يعني أن من لعن المعين أنه وقع في الإثم. صحيح أن في هذه المسألة التفصيل، وهو أن اللعن الذي جاء في الشرع للعن المعينين ليس من الأحكام المفرغة التي نعلمها ولا نقيمها في الناس، لأنه ما من حكم شرعي جاء في الأحكام المطلقة إلا وأراد منها الشارع أن ينزل على المعينين. فالتكفير المطلق لا بد أن ينزل على المعينين، ويخطئ من يقول لا نكفر معينا. واللعن إذا جاء مطلقا لا بد أن ينزل على المعينين، وإلا لا يكون لهذه النصوص معنى. لكن أيضا نحن لا نتعجل في هذا الباب، فلا نكفر معينا إلا بعد إقامة الحجة والاحتياط في هذا الباب، ولا نلعن معينا إلا بعد إقامة الحجة والاحتياط في هذا الباب. فهذا هو أعدل الأقوال من أقوال المختلفة في هذه المسألة، وهو الذي يظهر أنه قول المحققين من أهل السنة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة، رأسها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الباح، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. نعم، هذه من أدق التشبيهات للإيمان، وهو أنه شجرة، وأن الشجرة لها ساق، ولها أصل ولها ساق، ولها فروع ولها ثمر، وهذا مثل الإيمان. فلا يمكن أن يقال أن أصل شجرة الإيمان كساقها، ولا يمكن أن يقال أن الفرع كالساق، وهذا من أدق التشبيهات. فمثلا النطق بالشهادتين لا يمكن أن يقال أنه مثل بر الوالدين، فإن هذا أصل نطق بالشهادتين، تلفظ بالشهادتين واعتقاد صحة الشهادتين، هذا أصل إذا تركه العبد كفر، وهذا هو أصل الشجرة. ثم هناك ساق، وهو بمثابة أركان الإسلام التي يقوم عليها. ثم هناك فروع، وهي بقية الواجبات. ثم هناك ثمر، وهذه الثمرة إنما تحصل لمن غذى هذه الشجرة. فشجرة الإيمان تغذى بالذكر وبطاعة الله، وهذه الشجرة إذا داوم عليها صاحبها بالغذاء وبالسقي فإنها لا بد أن تثمر. فكذلك الإيمان إذا تعاهده صاحبه لا بد أن يثمر الورع، وهذا الورع يتفاوت الناس فيه، فكلما كانت الشجرة قوية كلما كان ثمرها أعظم وأكبر وأنضج وأحسن وأنفع في أكله، وكلما كانت الشجرة ضعيفة كان ثمرها ضعيفا. وهذا من أدق التشبيهات في الإيمان، وهذا مما يدل على أن الأعمال التي قال فيها السلف أنها من الإيمان ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو بمثابة أصل الشجرة التي إذا ذهب الأصل ذهبت الشجرة بالكلية، ومنها ما هو بمثابة الفرع، فإذا قطع الفرع بقي الأصل وقد ينبت، ومنه ما هو بمثابة الثمر، الشجرة قائمة على أصولها وهي خضراء لا يخشى عليها الموت لكن ينقصها الثمر، فكلما قوي السقي وكثر تعهدها كلما أنضجت. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مسلم بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليمان أبي عامر عن وفد الحمراء أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءه، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عند المجوس، فلما قالوا بايعهم. نعم، وفد الحمراء يعني الروم كما تقدم وفسره المحقق في الأثر السابق، لأنهم كانوا معروفين ببياض البشرة مع كونها مشوبة بإحمرار، وكانوا يطلق العرب عليهم بني الحمراء، عندما بايعوا عثمان رضي الله عنه جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه في خلافته فبايعوا على الإسلام، فبايعهم عثمان رضي الله عنه على هذه الأشياء: أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فدل على أن هذه الأمور من الإيمان، ولهذا بايعهم عليها عثمان رضي الله عنه. وهذا مما يدل على أن هذه الشعب من الإيمان عند الخلفاء الراشدين. عثمان رضي الله عنه من الخلفاء ثالث الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. قال فلما قالوا ذلك التزموا ذلك، بايعهم أي بايعهم على هذه الأمور التي هي شعار الإسلام، وأن يدعوا عيد المجوس، يعني كونهم يدعون عيد المجوس هذا من شعار الإسلام وهو من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رحمه الله رضي عنها فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين، فقالت أمير المؤمنين إن شاء الله وهو أميركم، وقبلت الهدية نعم. هذا شاهد من في قول عائشة رضي الله عنها أمير المؤمنين إن شاء الله، هذا الاستثناء هو في إطلاق وصف المؤمنين على أهل ذلك العصر، فإنه لما وجد الاقتتال استثنت عائشة رضي الله عنها قالت أمير المؤمنين إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنهم على الإيمان، وليس المقصود بالاستثناء معاوية هنا، المقصود هو وصف أولئك الناس الذين أميرهم معاوية رضي الله عنه بأنهم مؤمنين فاستثنت، وهذا هو الموافق لعقيدة أهل السنة أن الإيمان لا يطلق على الناس وإنما يستثنى فيه فيقال مؤمن إن شاء الله. قالت وهو أميركم، يعني هو لا شك أنه أميركم أنتم، أما وصفكم بالإيمان أو وصف الناس بالإيمان فهو محل استثناء، لا بد من الاستثناء. وهذا مما يدل أيضا على اعتقاد عائشة رضي الله عنها صحة إمرة معاوية رضي الله عنه، فإنها استثنت من الأمر الأول خشية أن يفهم أن الاستثناء في إمرة معاوية، فبينت أن المقصود بالاستثناء هو في وصف هؤلاء الناس بالإيمان، وقالت وهو أميركم لأنه عقدت له البيعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن بليعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الصباح أن أبا بكر رحمه الله بعث خالد بن الوليد رحمه الله رضي عنه وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. نعم، هذه التي هي أركان الإسلام، وأن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالدا لقتال الناس على هذه الخمس، فمن أداها جميعا قبل منه، ومن ترك واحدا منها يقاتله عليها كما يقاتله على الخمس، وهذا دليل على وجوب التزام الناس بهذه الأركان، وأن من امتنع من ترك ركن من أركان الإسلام يقاتل. وهذا لا يعني أن قتال أبي بكر لهؤلاء قتال على ردة، فإنه قد يقاتل الباغي الذي ترك شيئا من الشر أو امتنع من الزكاة، فعند بعض العلماء أن القتال لهؤلاء قد يكون لردة، فمن ترك الصلاة عند من يرى أن ترك الصلاة كفر يقاتل على الردة، لكن من ترك الزكاة وامتنع من أدائها وإن كان الإمام أو الخليفة لا يرى أنه كافر بامتناعه من ترك الزكاة إذا كان يقر بوجوبها فله أن يقاتله وإن كان يرى أنه لا يكفر، فالقتال ليس على درجة واحدة، فهناك قتال لأهل الكفر حتى يرجعوا إلى الإسلام، وهناك قتال لأهل البغي حتى يرجعوا إلى الالتزام الإسلام، وهذا مما يدل على أنه يشرع للحاكم أن يقاتل الناس إذا امتنعوا من أداء حق من حقوق الإسلام وإن لم يكن من أركان الإسلام، مثل أن يتركوا حق من حقوق المسلمين أو أن يسود بينهم الظلم أو أن يسطو على الناس في أموالهم فيكونون ممتنعين في مكان، فيشرع للحاكم قتالهم حتى يستوفي الحقوق منهم. وهذا مما يدل على أن هذه الشعب التي قاتل عليها أبو بكر وأمر خالدا رضي الله عنه أن يقاتل عليها أنها من الإيمان الواجب، ولو كانت من الإيمان المستحب ما قاتل عليها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله الثعلبي عن ابن حنفية قال لا إيمان لمن لا تقية له. هذا الأثر منسوب لابن الحنفية لا يمكن أن يثبت له، وهو من أباطيل الرافضة، وهم ما اشتهر عن في كتب الرافضة أنه لا إيمان لمن لا تقية له ولا دين لمن لا تقية له، وهذا هو هذه عقيدة الرافضة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم هذا القول، وهو أن التقية أصل من أصول الدين، فالتقية لم تكن يوما أصل من أصول الدين فضلا أو أن تكون شعبة من شعب الإيمان حتى يقال أنه لا دين لمن لا تقية له، وإن هذا من أباطيل الرافضة التي قرروها وهم يتسترون خلف التقية على عقيدتهم الفاسدة، يضعون الموافقة للمسلمين ويبطنون العقيدة الفاسدة. وقد كثر كذبهم على أهل البيت على علي وأبنائه رضي الله عنهم، ومن ذلك كذبهم على ابن الحنفية رحمه الله، فهو لا يعرف إلا بخير وهو على قول أهل السنة، وإن لم يكن له من العلم ما كان لأبيه وللحسن والحسين، لكنه في الجملة من المنسوبين للسنة، وما ينسب إليه من القول بالإرجاء فلا يثبت عنه، كما حقق العلماء أن الإرجاء الذي ينسب لابن الحنفية إنما هو إرجاء المتقاتلين والحكم فيهم إلى أمر الله لا إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. توقف عند هذه المسألة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.